في البحر

الله يزيدك من نعم الله، الله يزيدك من نعم الله. فلوس الأجر الحلوة دول، فلوس الأجر دي عندنا احنا والله. وخلاص النبي أحمد، وخلاص النبي، وخلاص النبي. وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الله أكبر. الله أكبر. يا النبي أحمد، يا النبي أحمد، يا النبي أحمد. الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ثم الحق ثم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأخذهم الأخذة الرابية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال إني عنك. حياك الله. بقوفها دانية بمناسبة